قولي امتى تفوق وترجع، تفوق وترجع ياللي واخداك الحياة، ياللي واخداك الحياة، ياللي واخداك الحياة. تعرف طعم الراحة إلا لو ربح الكون بحاله وخسرت نفسك يفيد بإيه؟ اكسب حياتك سلمها له، تلقى كل الراحة فيه. لو ربحت الكون بحاله وخسرت نفسك يفيد بإيه؟ اكسب حياتك هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه، مش هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة حبك ومات عشانك عالصليب، بالسلام راح يملى قلبك يبقى ليك أعظم نصيب. عيش حياتك اللي حبك ومات عشانك عالصليب، بالسلام راح يملى قلبك أعظم نصيب. مش هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه، مش هتندم لو فتحت القلب ليه، مش هتعرف طعم الراحة إلا فيه.